قالت في رقة: السيد الأجل، أمير الجيوش، سيف الإسلام، ناصر الإمام، كافي القضاة المسلمين، وهادي دعاة المؤمنين، أبو النجم، بدر الجمالي، مرحبا بك مع القدماء، يقدمون إليك التحية. ليس كل من حكم منهم، ولا كل من يبني ملك، وليس كل من يحارب هو أمير جيود، ولا كل من يبقى ويورث أبناءه يصبح من القدماء مصريا، ولكنك اختاروك بعد 100 عام أو يزيد، وستبقى 1000 عام أو يزيد. هناك أناس كالأهرام، ما يشيدونه لا يمكن هدمه. أتبكي أحيانا يا ملك؟ لست ملكا، ولا أفهم لغة القدماء. بل أصبحت ملكا، أهل مصر من يقررون لو كنت ملكا أم لا. أما لغة القدماء ففي القلب لا اللسان. سألتك لو بكيت. أبدا لم أبكي. لأنك لا تريد أم لا تستطيع؟ الاثنان معا ربما. عندما يستقر الهم يصعب تحريكه أو مقاومته. أشفق عليك بقدر حبي لك يا ملك. 19. ما فعله المستنصر بالله الخليفة لا يغتفر، وكيف يتملص من قبضة يد القدر بعد 20 عاما؟ هل يجرؤ؟ عندما دخل بدر على الخليفة اليوم لم ينحني ولا قبل ثيابه، بل قال في حدة: مولاي الخليفة جهز الاحتفال بالمولد داخل قصره، مع أن الاحتفال دوما يخططه الوزير. ابتسم المستنصر وقال في رفق: أليس للخليفة القدرة حتى على تجهيز الاحتفال يا بدر يا فتى المستنصر؟ يعز علي أن تستعمل فتاك وقت الجد وتنساه وقت الاحتفالات. أهل مصر لا يحتفلون دون وجود أمير الجيوش منذ 20 عاما أو يزيد. ألم يأتي الوقت ليتذكروا من الخليفة؟ نظر إليه بدر وهو يعرف ما ينوي وما يقصد، ثم قال في هدوء: ابني محمد أبو القاسم يقول إن الخليفة لا يسمح له بحضور الاجتماعات في القصر، مع أنه نائب عني عندما أكون خارج البلاد أو لدي أمر مهم. ما بال الخليفة والإمام؟ هل تغير على رجله وأمير جيوشه؟ قال المستنصر: لم يحدث يا بدر، ولكن الأيام تتغير، ولكل زمن دولة ورجال، كما قالها القائد جوهر الصقلي. فتح مصر وبنى القاهرة والأزهر، ولكنه توارى عن الأنظار ليبقي على الخلافة. أتفهم ما أقصد؟ لو استمر هو يرافق الخليفة لبدأ الناس يدعون له ليصبح هو الخليفة. مر 20 عاما يا بدر وأنت تحكم مصر. ابتسم بدر ابتسامة باهتة، ثم قال في صوت هادئ ويقين: لا وجود لخليفة دون أمير جيوش. نفخت الروح في دولتك يا مولاي 100 عام أو يزيد. أنا لست جوهر الصقلي، وابني ليس حسين الصقلي. لا هو سيموت مقتولا من الخليفة، ولا أنا سأتوارى عن الأنظار. لو أردت أن أطيح بالخليفة لفعلت. فتح المستنصر فمه في فزع، فأكمل بدر: كما حاول ابن حمدان من قبل، وكما تآمر عليك وزير وراء وزير، ولكن بدر لا يخون العهد. لا احتفالات في مصر دون أمير الجيوش، ولا قرار يؤخذ في الدولة دون استشارتي، وابني الأفضل أبو القاسم محمد خليفتي ومساعدي. الخليفة يعرف أن البلاد لن تتحمل أزمات، ويعرف ماذا يريد أهل مصر. تهددني وتتجرأ علي وكأنني لست خليفتك. لم أتوقع هذا يا أمير، كنت أفكر في راحتك، فقدت الابن والزوجة وأنهكتك الحروب، فظننت أنك تحتاج إلى بعض الراحة. بدر لا تنهكه حروب ولا تكسره نوائب الدهر، اعتادها ويعرفها. أهل مصر كلهم يهتفون باسمي وينتظرون قدومي كل احتفال وكل مولد. يعرفونني يا مولاي. تقصد أنهم لا يعرفون خليفتهم؟ بل أقصد أن الخليفة يقوى بقائد جيوشه. أشكرك أنك فكرت في صحتي، ولكنه تكليف يا مولاي ومسؤولية علي القيام بها، فليحفظ الله لنا الخليفة ويعينه. عندما خرج من عند الخليفة كتم غضبه، ثم أمر ابنه محمد أبا القاسم أن يعين العيون داخل القصر، الكثير من العيون، وأن يحاصر قصر الخليفة بجنوده ليلا ونهارا. اليوم افتقدها. بعد 10 سنوات من موتها لم يزل يحن كل يوم، يوما يريد أن يعانقها بقوة، ويوما يريد أن يحكي لها، ويوما يلومها على أنها وثقت في البشر. كيف تموتين يا فرون؟ كيف تتركينني وحدي من أجل نشر الخير؟ لما لم تفكري في ولما لم أمنعك؟ هفت عليه بشدة كما يشتاق الرجل إلى طعم السكر في فمه بعد أعوام من الفقر والجوع. آه من العسل في فمك يا ابنة الحلواني. فتح يديه ومدد ذراعيه كأنه يحتضنها. ها هو الجسد يلعب الألاعيب، يشيخ تارة ثم يشتاق تارة كالفتى العاشق. يا خائن، ليتني أنتهي منك يا جسد بلا عقل. قال اسمها واستعرت النيران في أضلعه، يريدها كأول مرة. تفيض الدنيا من جنباتها ويصبح الكون كالغسق الذي لا ينتهي في غيابها. لم يزل يشم رائحتها ويرى ابتسامتها، يسمع صوتها ويشعر بذراعيها حوله. لما يشتهيها وقت غضبه؟ غريب أمره، لا أمل له في السلوى عنها إلا بلقائها. قال في صوت مسموع وهو يحدثها: يقولون بدر الجمالي شاخ يا فرون، ولا يعرفون أن الروح هربت منه بغيابك، وأن جسد بدر لا يشيخ أبدا. لم يفهم جعفر والده قط، كان يشاهده من على بعد ويهاب حضوره وإطلالته. هو السيد الأجل حقا، عندما يرتدي الأبيض المطعم بالذهب الخالص ويسفر ويسطع، فتخشع الأبصار وترفع العامة أيديها في وجل وحب، يدعون له متناسين غيره، ويهتفون باسمه كأنه صديق حميم، ثم يهتفون بكلمات عن الشيخ الجليل والداعي والقاضي العادل. كل عيد وكل مولد يخرج إليهم مع الخليفة، ونوره يطفئ كل نور. يخر أمامه محمد الأفضل شاهنشاه، ومعه جعفر المظفر، يلثمان ثيابه وثياب الخليفة، وتستمر العامة في الهتاف كأن كل رجل وكل امرأة وكل طفل يريد أن يعانق بدر الجمالي ويقبله. يحب أن يسير في الأسواق في موكبه العظيم، وحدث أمام جعفر أنه شاهد النساء تصيح باسمه وتلقي بنفسها على قدميه: أنقذت أولادنا يا أمير الجيوش، لك الأمان والهناء. يوما اجتمع العامة حوله، فرفع يده للجنود ليتركوهم، فشدوه إليهم وحملوه على ظهورهم، وانهالت عليه القبل من كل اتجاه حتى كاد يختنق ولم يبالي. تدخل الجنود فنهاهم عن التدخل، ثم أمرهم بتوزيع الدنانير الذهبية على العامة. هي دنانير باسمه، اسمه في كل ركن ودكان في مصر، في وثائق الزواج، في عقود البيع والشراء، على الأموال، ناقش اسمه على المباني والطرز. سيف الإسلام، ناصر الإمام، السيد الأجل، أمير الجيوش، داعي الدعاء. كان لا ينام لو لم يقرأ اسمه 10 مرات في اليوم، وكأنه يخط بيديه مكانه في البلاد إلى أبد الآبدين. قال لابنه: هكذا فعل القدماء، وهو يسير على دربهم. لذا هابه جعفر وكان يتكلم معه بحساب، ليس لأنه السيد الأجل فحسب، ولكن لأنه لم يفهم تناقض شخصية والده ولا عزوفه عن النساء وتضرعه إلى الله، ثم لم يستوعب سبب ارتدائه أفضل الثياب وشرائه الذهب والجواهر وولعه بنفسه وكبريائه ورغبته أن يرى اسمه في كل مكان وعلى كل الألسنة. هل والده فرعون موسى أم النبي يعقوب؟ أيريد بدر أن يبلغ الجبال طولا ويخترق الأرض، أم أن يعمر ما بينه وبين الله أعلى الجبل بعيدا عن كل الأنام؟ لم يفهم قط. واليوم عندما استدعاه والده للتحدث معه كان خائفا، يرتجف حتى وهو في العشرين، وما زاد خوفه أنه استدعاه في مسجده أعلى جبل المقطم. سمع عن موت أحمد الأوحد، البعض يقول إن والده قتله، والبعض يقول إن أحمد قتل نفسه، والكثيرون يقولون إن أحمد قتل من أتباعه في السجن حتى لا يفضح أمرهم. لم يكن يعرف أحمد ولم يرد أحمد أن يعرفه، كان يوبخه وهو صغير ويعيره بأمه ابنة الحلواني، ويقول له إنه أبداً لن يصبح جندياً كالأب والأخ الأكبر، فتحاشى الكلام معه وأفضى إلى حفصة واعتبرها أمه، أفاضت عليه بحنانها وبعطائها فأصبح يأنس بها وبوجودها، وأشفق عليه محمد الأفضل شاهنشاه، وكان يصطحبه في رحلات الصيد ويحن عليه إن استطاع. وقف بدر والده خارج المسجد يستمع إلى شدو الصوفي بداخله: يا كل كلي وأهلي عند انكساري وذلي، ما لي سوى الروح خذها والروح جهد المقل. لم يستأذن ولم يحاول الدخول حتى انتهى الشادي من الغناء، ثم دق باب المسجد فسمع صوت والده: ماذا بك يا جعفر؟ هذا بيت الله، ادخل يا ولد. دخل وانحنى يقبل يد والده، ثم جلس أمامه ووجهه مثبت على الأرض. صرف بدر الحضور، كان يرتدي الصوف الباهت بلا حلي ولا زينة، بدا وكأنه أحد المجاذيب اليوم، عيناه تتضرعان إلى الأفق، وشعره الأبيض ولحيته البيضاء تشيان بحكمة وزهد. كان حافي القدمين زائغ العينين يسبح بصوت مسموع. عندما انتهى نظر إلى ابنه وقال: أتخافني يا جعفر؟ ومن لا يخاف السيد الأجل يا مولاي؟ ابتسم وقال: والدتك. معذرة؟ والدتك لم تكن تخاف السيد الأجل، أتتذكرها؟ أتذكرها، أتذكر حنانها ورقتها وثوبها الأبيض، كانت من عالم غير عالمنا. هذا صحيح، من عالم غير عالمنا. أتعرف كم أفتقدها؟ فتح فمه في ذهول من كلمات لم يتوقعها من والده ولم ينطق، فأكمل بدر وكأنه يتحدث مع نفسه: الجسد سجن خبيث يحيط البصيرة كالأسوار العالية التي تحصن المدن، نحاول أن نحلق بعيدا عنه ولا نستطيع. أحيانا أتمنى أن أشعر بها بروحي فقط، ولكني أشتاق إليها بجسدي، كأنني لو لم ألمسها بيدي لا يستوي العمر. لا بأس، فلنتحدث عنك أنت. بلع جعفر ريقه ثم قال: في قصرنا أجمل الجواري يا مولاي، لا أدري لم لا تقضي لياليك مع إحداهن يا أبي. كأنك لم تفهم ما أقول، قلت لك أشتاق إلى فرون، لو اشتقت إلى النجم في السماء كيف ترضى بنبتة صبار؟ لا نساء بعدها، ولا وقت لدي للنساء. ثم ابتسم بدر وقال: ولكن أخاك لديه 700 جارية، كيف هذا لا أدري، مع أنه ذو عقل جبار ذكي وصادق. دوما أقول الرجل الذكي لا يكثر من الجواري، ربما يحب سماع موسيقاهن أو شرب كأس المياه من يد لينة جميلة، لا أعرف. نتكلم عنك أنت يا جعفر وليس عن محمد، هل يضايقك أن محمدا سيخلفني؟ قال بلا تفكير: لا يا أبي، هو نعم الأخ، هو نبتة طيبة، يفهم في الحكم ويعرف أكثر منك، هذا أكيد. وأنت؟ أنا ماذا؟ ماذا تنوي؟ ما تريده أنت يا أبي. بل ما تريده أنت يا جعفر، تتقن السيف وركوب الخيل، ولكني فقدت ولدين ولا أريد أن أفقد ما تبقى. والدتك كانت تريد لابن بدر الجمالي أن يكون حلوانيا، أتصدق هذا؟ ارتجف وهو يثبت نظره إلى الأرض، فتفحصه الأب ثم قال: بلغني أنك تجيد صنع الحلوى، حفصة علمتك وأمك علمتك. قال مسرعا: ولكني أجيد السيف أكثر يا مولاي. قلبك مع الحلوى يا جعفر. صناعة الحلوى للنساء يا مولاي. الحلواني كان نعم الرجال. سأفكر في الأمر. نظر إليه جعفر في فزع، فقال الأب: لما الخوف؟ قلت لك سأفكر في أمر الحلوى. تريد أن تعمل مع أبناء الصقلي، أعرف كل شيء. أبي اغفر لي. ابتسم قائلا: أغفر لك أنك أخفيت الأمر عني، أم أغفر لك حبك لابنة خالك السنية ابنة شقيق فرون التي تسافر لها الإسكندرية كل حين؟ بهت جعفر وارتعش ولم ينطق. ربت الأب على كتفه قائلا: غفرت لك الذنبين، ذنب حب ابنة الحلواني وذنب حب صناعة الحلوى، فلو كنت أحببت ابنة الحلواني فقد أحببت أنا أيضا ابنة حلواني، ولو كنت أحببت صناعة الحلوى فقد أحببت أمك عندما صنعتها لي. لم يتوقع أن يسمع هذه الكلمات من والده، بقي ساكنا لا يعرف ما يقول. فقال الأب: المصرية كفرس النهر، لا تتقبل أن يشاركها أحد في زوجها، ولا تحب أن تجود بما لها. هل رأيت فرس النهر وشاهدته من قبل؟ ربما يبدو لطيفا للوهلة الأولى، ولكنه أكثر حيوانات الأرض عدوانية إذا شعر بالتهديد. أمستعد أنت أن تتحمل هذا؟ هز جعفر رأسه في حماس، فقال الأب: ستضحي بكل جواري القصر؟ نعم بلا تفكير. ابتسم بدر ثم أشار إليه بالرحيل قائلا: لك ما تريد، اتركني الآن في خلوتي. ستوافق يا مولاي؟ سأفكر في الأمر. هذا من رحمتك. اتجه بدر بعينيه إلى الأفق وردد أشعار الحلاج: ما لي سوى الروح خذها عند انكساري وذلي، يا رب قد وهن الجسد حتى وإن أظهرت قوته أمام الناس. فقوي الروح وارتقي بها، لم يعد لدي غيرها. أنا هنا معك أضعف من مملوك أرمني لم يبلغ 12، يتيم في بلاد غريبة بلا جاه ولا مال. أنا هنا فأعطني نفحة من رضاك أكمل بها أيامي، أراك حولي وأشعر بك، ولكني لا آتي إليك بكل قلبي وروحي سوى أعلى الجبل وحدي. أضحي حينها بكل أخضر وكل الأشجار لأسمع صوتك وأشعر بقربك، كما فعل جبل الطور عندما ضحى بكل الأشجار حتى يختاره الله ليكلم موسى من ورائه. أنا كالجبل اليوم، قفر أصفر عار هزيل، منكشف الجسد والنفس أمامك. خذني إليك وسامحني على غرور النفس. لو استطعت كنت أزيل عنها ثياب الكبرياء لتحظى بقربك، ولكني لا أستطيع. زينة الدنيا تشبع بعض نفسي وليس كلها، ولكني لا أستطيع أن أسيطر على نهمي للعلا ولا اختراق الملك إلى قلبي. أصبحت أنتظر الثناء علي وسماع اسمي كما ينتظر الرضيع لبن أمه. لا فطام لي عن قريب مهما حاولت، ولكني ألوذ إليك من نفسي وأطلب رحمتك المهيمنة. وحدي تقبلني كما أنا، كما تتقبل الأم ابنها المذنب، وعسى أن يشفع لي أني لم أنسك وسط طمعي وغروري ورغبتي في الملك. أردت الملك وأنا أعرف أنك أنت الملك. طمعت في مصر، وأنا أعرف أنك صاحبها. هل ستصفح عن الخادم الذي تمنى أن يتذوق طعام العظماء وهو يعرف أنه ليس ملكه؟ ها أنا أتمنى أن يخلفني ابني وابن ابني، وأن ينقش اسم بدر على مصر إلى أبد الآبدين. ها أنا أسعى للخلود كما سعى الملوك القدماء، ولكن فليشفع لي أني أعرف أني لست سوى عبد، وأن انكساري أمامك صدق وليس ادعاء. فرون تقول إن الله يحب عبده الصادق، وبدر لم يكذب عليك. في اليوم التالي هرول جعفر إلى حبيبته يخبرها أن والده وافق على زواجه منها، وأنه سيترك السيف ويتفرغ للحلوى بعد زواجهما ليصنعا الحلوى لكل أهل مصر كما كان الحال من قبل. أعطته قبلة لأول مرة وعاد إلى قصره كأن العالم اعتدل واستقام. استدعاه والده ليتكلم معه في شأن الصعيد ومحصول القصب. دخل عليه في نفس حماسه، رآه رجلا غير رجل الأمس، يرتدي الطيلسان المطعم بالذهب ورداؤه غارق في الزمرد الذي يحبه. لثم الأرض أمامه ثم استمع إلى كل أوامره وقال: هو أسعد يوم في عمري يا أبي. نظر إليه في دهشة فقال: فعلت ما اتفقنا عليه، تكلمت مع زبيدة على الزواج وأخبرتها أنك توافق. رفع حاجبيه في ذهول وقال: متى أخبرتك أني أوافق؟ قال جعفر مسرعا: أمس في الجبل عندما قاطعه: أنا أتذكر ما قلت أمس يا ولد، قلت إني سأفكر. قال جعفر وقلبه يكاد يسقط تحت ثوب أبيه: أبي، تزوجها إذا كنت تريدها لهذه الدرجة، ولكن... بقي صامتا يستمع، فقال والده: ولكن لا تتركها تسيطر عليك هكذا، لو احتجت أن تتزوج ابنة الخليفة ستفعل، فكر في أنك لست أي رجل. تمنى أن يقول له إنه هو اختار أن يتزوج فقط من ابنة الحلواني، ولكنه لم يجرؤ. قال مسرعا: بالطبع يا أبي، وكنت وعدتني أمس أن تفكر في أمر السيف. قال في حسم: ابن بدر الجمالي لن يعمل حلوانيا، أنت رجل دولة ملك كأبيك، هذا لن يحدث لا في حياتي ولا بعد وفاتي، ولو لم ترض ابنة الحلواني بك وأنت رجل دولة فتزوج غيرها. قال مسرعا: سترضى، بالطبع سترضى. نظر إلى عينيه اخترقهما ثم قال: لا يضيع الخلفاء سوى نساء القصر، يوم تترك زوجتك تتحكم بك كما يفعل المصريون لن تكون ابن بدر الجمالي. لن يحدث يا أبي، وأعرف رفقك وحنانك مع أمي وكيف كنت تقدرها، وأحيانا أعني لم تتزوج غيرها. هذا شيء آخر، أمك غير كل النساء. كتم جعفر ابتسامته ثم قال: نعم بالطبع. سمع الشعراء خارج القصر ينشدون في مدح صاحب الهيبة السيد الأجل: فوهبت ما لم يعطه في دهره هرم ولا كعب ولا القعقاع، وسبقت هذا الناس في طلب العلا، والناس بعدك كلهم أتباع. يا بدر أقسم لو بك اعتصم الورى ولجوا إليك جميعهم ما ضاعوا. ابتسم بدر وترك يده يلثمها الشاعر علقمة ابن عبد الرزاق العليمي، ثم أمر له بالعطايا. 20. جاءه طيفها الليلة، جاءت في حلمه، كانت تلومه أنه تركها وحيدة، ثم قبلته في شوق وتلاشت. فتح عينيه، لا يعرف هل هذا حلم أم حقيقة. كاد رأسه يتحطم من الألم حتى ظن أن الأجل قد جاء ولم يبالي. اعتدل في جلسته ورآها من جديد، مد يده يريد أن يلمس يدها. هذا الجسد خائن، ولكنه هو الذي يعبر عن الروح. كيف للروح أن تلمس رفيقها دون جسد؟ يشتاق إلى جسدها حوله، يتمنى لو استطاع مرة ربما أن يضمها كما كان يفعل. يشعر بأضلعها الرقيقة داخل صدره، ثم يستنشق رائحتها، ثم يقبلها قبلات كثيرة على كل جسدها. فرون، لما جئت ورحلت سريعا كالملك والريح الطرية الرقيقة؟ آه يا فرون من الشوق الذي يعرف اليأس، وآه من اليقين الذي يصاحب الرحلة. أنت في الجنة، هذا أكيد، ولكنه ليس متأكدا أنه سيرافقك هناك. كنت تقولين رحمة الله تسع كل شيء، يحتاج إليها اليوم ليستمر. ثقلت قدماه، وأصبحت الأنفاس تخرج بعد صراع طويل مع الفؤاد. رأى طيف شعبان ابنه الأوحد. هي النهاية إذن. أسوأ ما في الفقد أنه يظهر عجز الأطراف ورقة القلب، فلا هو قادر على أن يراها أو يلمسها، ولا هو قادر على أن يخمد لهيب الاحتياج. أصبح كمن يقف بين الجبلين ينتظر قدوم الفيضان، ولكنه لا يأتي. بدر الجمالي لم يتغير حتى لو مر به العمر. عقله يعمل كمشيدي العمائر لقصور القدماء، وحتى جسده لم تنهكه السنون كما أنهكت جسد الخليفة. لم يزل المصريون يلتفون حوله ينتظرون أن يلمسوا يده أو يلثموا كتفه. لم تزل النساء تسمي أولادها بدرا، والرجال تنحني احتراما لقوته. العمر مر، والجسد خان، والقلب لم يستكن، لم يزل يتوق إلى المستحيل. وها هي أصبحت بعيدة كما كانت منذ أعوام، ولكن صوتها في أذنيه لحظة رأته بعد أن اشتراها ودخل عليها. نطقت اسمه كأنها وجدت كل غايتها في العالم، أربكت كل كونه منذ لحظتها. دوى صوتها في أذنيه وأغمض عينيه، ورأسه لم يزل يؤلمه، كأن الدماء توقفت داخل شرايين الفؤاد. لا يعرف كم من الوقت مر. سمع ابنه أبا القاسم يقول في فزع: أبي! نظر إليه لا يفهم، فتح فمه ليخبره أنه بخير، ولكنه لم يستطع. لعن لسانه وفمه وجسده كله، دق على الحائط فأمسك جعفر بيده وقال وعيناه ممتلئتان بالدموع: أبي اهدأ، كل شيء بخير، سيأتي الطبيب بعد حين، الآن. أشار بدر إلى فمه ثم ضرب الحائط مرة أخرى. نظر الأخ لأخيه وجاء الطبيب، طلب منهما الخروج، ولكن الأب أشار إليه بالكلام فقال في وجل: مولاي الأمير متعب بعض الشيء. كان متعبا، هذا أكيد، كأنه أنهى آخر معاركه بعد أن نفذت الطعنات إلى كل قطعة من جسده. سمع الطبيب يقول لأبي القاسم: فقد النطق، يحدث أحيانا، فالأمير يحفظه الله في سن كبيرة تتوالى عليه الأمراض، احذر من المجهود أو الحزن. حتى لو فقد السيد الأجل النطق فالبلاد في يمينه، لن يستغني عنها حتى يموت، لا يحكمها غيره ولا يعرف تفاصيلها سواه، هي ما يبغي وما يحيا من أجله. أصبح يخرج يقابل الرجال ويشير إلى ابنه بالكلام بلسانه، ويستمع في تركيز ويكتب ما يريد قوله. لم تزل جنوده تنحني أمامه في ولاء وطاعة، لا بدا عليه أنه تأثر بما كان ولا أن قوته قد قلت أو تلاشت. ولكنه ليلا كان يردد الشعر الذي ردده حفيد الصقلي منذ أعوام بعيدة: أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر النبيث، لفقدي ناظري ولزوم بيتي، وكون النفس في الجسد الخبيث. آه من خبث هذا الجسد وخيانته. بدأ يلعب معه الألعاب، تارة يفقده النطق، وتارة تؤلمه الأضلع، وتارة تكاد تحرق النار ركبتيه، فيمسك بهما ويتمنى أن يشقهما بسيفه، ثم يأتي الألم غير المحتمل في رأسه. ترى ماذا سيفقد أيضا؟ هل سيستيقظ غدا ليجد أنه جسد هامد على مخدعه يحيا بلا حركة؟ دعا الله اليوم أن يموت، تمناها من الأعماق، فالخيانة تطفئ الحياة من الأطراف، ولكن خيانة الجسد هي خيانة من بعضه إلى بعضه، كخيانة الأوحد بالضبط. كتب عليه أن يخونه كل من هو في الأحشاء من ولد وجسد. سيقولون إن بدر حزين، وبدر لا يحزن. سيقولون إن بدر ضعيف، وبدر لا يضعف. ولو قالوا إن بدر أسلم الروح إلى ربه، فسيكون حينئذ قد انتصر. مر شهر وراء شهر، حتى استدعى الخليفة الأفضل شاهنشاه أبا القاسم ابنه، تكلم معه، قال إن بدر الجمالي يدير البلاد وهو فاقد للنطق، وهذا لا يجوز. كيف لأمير الجيوش أن يأمر الجنود وهو في هذه الحالة؟ كما أنه شاخ ولا بد أن يرتاح. نظر إليه أبو القاسم في ريبة، ثم قال: مولاي، أبي لن يقبل أن يرتاح ما دام حيا. قال الخليفة: لا تسئ فهمي، لا أريد أن أستغني عنه ولا أستطيع. أرادك أن تخلفه يا أبا القاسم، فلتخلفه من الآن. صمت أبو القاسم برهة، ثم قال: أسأله وأجيبك يا مولاي. قالها أبو القاسم على استحياء، سمعه والده ونظر إليه، ثم طأطأ رأسه ورفع يده وأشار إليه بالحذر، فقال أبو القاسم: أفهم يا أبي. هز بدر رأسه بالنفي، فطلب ورقة وقلما، ثم كتب كلمات. كتب: أنت خليفتي، ولكنك لا بد أن تكون في قوتي وأكثر. سيحاول المستنصر كسر شوكتك، لا تترك له الفرصة. تخلفني وأنا حي، ولكن تستشيرني في كل شيء، كل شيء. إياك أن تظن أن بدر لن يعرف ما يدور حوله. انحنى أبو القاسم وقبل يده وقال: كل شيء. وضع يده على رأسه وهو يردد بداخله: لله الأمر من قبل ومن بعد، أعرف أني لن أكمل عامي هذا. كل ليلة منذ وفاتها يدوي صوتها في أذنيه: اتركني أعشقك اليوم كما تمنيتك في أحلامي، يا أجمل ما في كل الوجود. كيف لامرأة أن تكون من أهل الجنة وهي على الأرض؟ ولما كان مصيره أن يقابل فرون؟ لا أحد يحمل السيد الأجل، قوته لا تتلاشى حتى لو خان الجسد واستكان. الجسد خائن منذ الولادة وحتى الموت، ولكن الروح القوية تخضع الجسد وتهزمه. نظر الأفضل إلى جعفر في حيرة، لا يعرف كيف يقنع والده أنه يحتاج إلى بعض المساعدة في تسلق الجبل. كان وراءه يكاد يسنده ولا يفعل. اتكأ بدر على العصا وأصبحت أنفاسه على مسمع من كل أهل مصر، ينتظرهم اليوم جميعا، يريد أن يراهم مرة أخيرة ربما. قال جعفر في رفق: أبي خذ يدي، فأنا لا أكاد أتسلق هذا الجبل. نظر إليه في عبوس، ثم أشار بيديه كأنه يقول: اذهب يا أحمق، أنا أعرف ألاعيبك. يمكنه أن يصل إلى مسجده دون أن يفتح عينيه، يعرف الطريق ويعرف كل حجر يمكن أن يتعثر به. رآها أمامه، مشاهد الدم حوله كثيرة، ولكن هذا المشهد غير كل ذبح، وهذا الجرح غير كل جرح. كانت مبتسمة حتى والدماء تغمر صدرها. كيف للغل أن يخشى الاقتراب من فرون؟ ماذا فعلت حبيبته مع شيطان نفسها؟ همست وهي تمسك بيده: لا تسرف في القتل يا حبيبي من أجلي. ولكنك مذبوحة اليوم يا فرون. أي قتل الذي لا أسرف فيه وهو يحيط بنا من كل أركان العمر؟ وضع يده على الحجر يتكئ عليه وهو محني الظهر. خطوة واحدة وسيصل إلى القمة، هي خطوة. تفتت الحجر بين يديه ولكنه وصل. كاد ينكفئ على وجهه فأمسك به جعفر، أبعده واعتدل في وقفته ونظر أمامه. هو موعد بينه وبين أهل مصر اليوم، هنا عند مسجده فوق الجبل. يريد أن يقابلهم جميعا، يعرفهم كلهم، حفظهم عن ظهر قلب. كل طفل ورجل وحلواني وخباز وبائع خضار وبائع فاكهة، كل فلاح وعربي، كل جندي في جيشه، كل هذه الوجوه أصبحت صحبة وأهلا، وجوه تبقى في الذاكرة بخطوط العمر حول العيون وابتسامة حزينة قوية وقت الشدة. جاءوا كما وعدوه جميعهم. نظر جعفر أمامه وفتح عينيه في ذهول، لم ير هذا الجمع منذ ولادته، كأنه يوم الحساب. تغطي الناس كل الجبل، ثم عند سفح الجبل تقابل ألف ألف أو أكثر، يريدون مقابلة السيد الأجل. نظر جعفر إلى أخيه قائلا: هل ترى ما أرى؟ ابتسم الأفضل قائلا: نعم، لا تندهش، يحبونه والحب من عند الله. رفع بدر يده يحييهم، فألقوا عليه أفرع الشجر والزهور. بعضهم لم يصل إليه وبعضهم وصل، ولكنه رأى الزهور تتناثر في السماء كمواكب الجنة. صاحوا باسمه ثم رددوا آيات القرآن: نصركم الله ببدر. كانوا على موعد منذ 20 عاما أو يزيد، هو وأهل مصر. جاء في موعده ولم يخلف وعده. صاحوا بأعلى صوتهم: السيد الأجل. زاغت عيناه بعض الشيء، رأى الجمع يهتف باسمه، يمتزج بعضه ببعض، الصقلي والأرمني والمصري. من فوق الجبل يرى بوضوح أكثر. هؤلاء قوم لا ينتهون حتى لو تلاشى البصر واختنقت الكلمات. أبصرهم بقلبه، رأى السحاب يدور حولهم في دوائر متقنة، فيطمس بعض الألوان ويخفي الأشجار والزهور، ولكنه يحولهم إلى كتلة كبيرة كصخور الأهرامات لا تنتهي مهما انتزعها الأغراب. في وسط الضجيج رأى أركان مسجد ابن طولون هناك أسفل الجبل، واضحة له كمعابد القدماء، باقية دوما كما سيبقى هو. ترى ماذا سيقول أهل مصر بعد عام وعامين عن الجمالي؟ هل سيتذكرونه؟ يريد أن يخبرهم بالكثير. لو كان عنده وقت كان سيجلس معهم كل واحد على حدة ليحكي لهم عن الحزن الذي يتبع الانتصار، وعن العجز الذي يتبع خيانة الولد، وعن الشوق الذي يتبع الفقد. ولكنهم يعرفون، لابد أنهم يعرفون. ألم يحكي لهم أحمد بن طولون من قبل؟ حتى لو نسوا، أركان المسجد ستذكرهم. هو نفس المصير ونفس الحزن. سمع البعض يصيح: هذا شيخنا وهذا ضريحه، بدر شيخ وعالم، بدر سيد أجل، بدر هبة من الله لنا. اتجهت عيناه إلى زاويته ثم إلى حيث يمكث جسدها، روحها حوله دوما. ثم رفع عينيه إلى السماء، كانت دوما تنتظر القمر لتقارن بينه وبين بدر. فرون التف بعينيه حول الجبل واتجه بعينيه ناحية الهرم. لا يراه من هنا، ولكنه يعرف أنها تسمعه. بحنس، ساحرة الهرم، حتى ولو فقد النطق. يا ساحرة، لم تتكلمي معي عن العشق، كيف يشعل الجوارح ويضيء الروح. بدر الجمالي سيبقى كالقدماء شامخا بأرجل تطول السماء وجسد فارع مستقيم وذراعين تحملان السيف والرمح. إياك أن تعيريني بالسن، هو عمر ينتهي دوما، ولكن القلب لن يستسلم. تذكري يا بحنس اليوم وغدا وبعد غد، إن قلب العاشق يحيا حتى لو خمد الجسد. التفت إلى مسجد ابن طولون: يا أحمد ابن طولون، طريقك أسهل من طريقي، وهمك أخف من همي، قل لي بما شعرت. تلاقت مصائرنا يا ابن طولون، كأن أرواحنا على موعد بلقاء، ترى عما كنا نبحث، عن وطن أم عن قدماء، أم عن المحافظة على الأرض والذهب. هل تسمعني يا أحمد بن طولون؟ يا أبا عباس، أتكلم معك من أعلى الجبل، صوتي فقدته من ضمن ما فقدت، فلو كان همي أثقل من همك، وابني أشقى من ابنك، وحياتي أصعب من حياتك، ترى أهذا لأن انتصاري أكبر من انتصارك؟ ها أنا أبحث عن السيف وعن النصرة وعن التميز حتى في لحظات مناجاة الأرواح. اعذرني يا رفيقي، التقينا في درب الحزن وحب مصر، ربما كلانا أمسك بها فأمسكت به، كلانا حاول أن يلملمها في راحتيه فامتصته في فمها وابتلعته صحيحا. كنا ننظر إلى أبي الهول في الأفق أنا وأنت، ترى أينظر هو إلينا؟ ما الذي يخيف في تمثاله؟ كنت أنا مثله في الشموخ، وكان الصقلي وكنت أنت. يا ابن طولون، تعال أحكي لك عن الحزن المصاحب للانتصار، وعن الهزيمة المصاحبة للقدرة، وعن العجز المصاحب للعشق. ها هو الصقلي ينضم إلينا، مرحبا بك يا جوهر الصقلي، تعال كلمنا عن الزمن والدولة والرجال ومصر. على هامش التاريخ، حكم بدر الجمالي الديار المصرية 21 سنة، وقد خلف من المال في خزانة الدولة عند موته 6000 دينار و400000 درهم والكثير من الجواهر، وترك بعد وفاته 1000 قصبة من الزمرد جمعها من كل أنحاء البلاد. قسم بدر الجمالي مصر إلى حوالي 23 محافظة أو عملا، بعد أن كانت منقسمة إلى أكثر من 2000 كورة، وهذا التقسيم إلى حد كبير لم يزل معمولا به حتى يومنا هذا. خلف بدر الجمالي في الوزارة ابنه الأفضل شاهنشاه أبا القاسم محمد، واستعمل نفوذه في وصول أحمد الخليفة المستعلي ابن أخته إلى الحكم، حفيد بدر الجمالي، وليس الابن الأكبر نزار الذي بسببه ستظهر طائفة الحشاشين الشهيرة. حكم مصر الأفضل شاهنشاه بعدل ورحمة كوزير السيف والقلم لمدة 27 سنة، حتى نجح الحشاشون في قتله بعد عدة محاولات. ترك من الكنوز ما احتاج إلى 40 يوما لحمله إلى قصر الخليفة. جعفر المظفر ابن بدر وفرون عاش في القصر في حارة برجوان يساعد أخاه في الحكم بضع سنين، ثم انقطع خبره بعد حين. في الأرجح أنه ترك أمور الحكم ورحل مع زبيدة إلى الإسكندرية ليتفرغ لصناعة الحلوى، وكان قد ترك وراءه القصر في الحارة. عمر بدر الجمالي مسجد أحمد بن طولون وجدده، وهو مسجد للسنة وليس للشيعة من أهل مصر منذ بدايته، وبنى فيه محرابا وترك اسمه بداخله. ترك بدر الجمالي اسمه في مصر في منطقة الجمالية وشارع أمير الجيوش وفي أبواب القاهرة الثلاثة التي لم تزل تشهد على عصره، ولم يزل اسمه محفورا في أحجارها: باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة، أبوابه التي شيدها نمر عليها كل يوم فتذكرنا بما كان. مسجد الجيوشي به أول مئذنة فاطمية، وصلت على حالتها الأصلية متكاملة، وهو أول مسجد بني بالحجر في مصر. السبب وراء بناء بدر الجمالي هذا المشهد والمسجد أعلى جبل المقطم لم يظهر بوضوح للمؤرخين، فالمكان صعب الوصول إليه إلا لو كان بدر الجمالي يبغي ما هو أعمق ويفكر بطريقة أعقد من أن يفهمها كل المؤرخين من بعده. عمر وبنى، كلما حارب بنى، وكلما أحب بنى، وكلما حزن بنى. مسجد العطارين في الإسكندرية لم تزل به اللوحة الرخامية التي تحمل اسمه، والمسجد العتيق العمري في إسنا لم يزل موجوداً، ومسجده الذي بناه على جبل المقطم لم يزل يشهد على مصر كلها. يقف محلقاً على القاهرة ومصر، وربما يتذكر الجماد خروج جموع المصريين تحية لمن أنقذهم من جفاف ومجاعة دامت أكثر من 7 سنوات. يتذكر المصريون الأرمني الذي اتخذ مصر وطناً وذاب في رمالها واختبأ بين أركانها ووجد ملاذاً في أحجار جبل المقطم. الحكاية الثالثة: الكردي. اجعل عشقك صافياً وغايتك نصب عينيك. الساحرة بحنس. أخيراً يا عم عبدو، ستحكي لي عن صلاح الدين؟ كأنك لم تفهميني طوال الحكي، أنا أحكي لك عن مصر لا عن ملوك وسلاطين. أتكلم معك عن الحلوى ومن يأكل الحلوى. وهل أحب صلاح الدين الحلوى؟ في البداية لا. ماذا تقصد؟ هل تعرفين علاقته بإبراهيم الصقلي؟ حفيد بدر الجمالي أم حفيد جوهر الصقلي؟ حفيد بدر الجمالي وجوهر الصقلي وكل أهل مصر الحلواني. سأحكي لك عن إبراهيم ويوسف بن أيوب الملقب بصلاح الدين. فقلت وكأنني تلميذة حفظت الدرس عن ظهر قلب: إذا كان الصقلي هو زيت الشيرج، والأرمني هو الزعفران، والمصري هو الدقيق والسكر، فمن هو الكردي؟ ابتسم ثم قال: بدأت الفهم. أما الكردي فهو كالمسك، ختام لزمن وبداية لآخر. جاء وقت لم تسلم فيه روح من البتر ولا جسد من الإهانة، ولكنه استطاع أن يضفي رائحته على باقي أيام الزمان، مثل بدر الجمالي. عاش محاربا ومات صوفيا. هذه أرض لا تترك حاكما يموت في سلام، لا بد أن يتذوق مرارة الانتصار وحسرة الفوز، ثم تلين أطرافه ويبرح الكبر قلبه ويخر راكعا ككهنة فرعون. لا أدري يا ابنتي كيف كانت ستصبح مصر دونهما ودون غيرهما. ربما لا تدركين سر الحلوى الفاطمية وأهميتها، وربما بعثت بك ابنتك لتعلمك. الباب الأول: هنا يا ابنتي ترين الكمال في الصنع والعناء في العيش. عم عبد المجنون. 1562 هجريا، 1167 ميلاديا. الإسكندرية. كان وراءه الرجل الغريب الذي توقع قدومه وانتظره. يمكن تمييزه من بين كل أهل الإسكندرية، فلا ملابسه ولا هيئته ولا حتى طريقة سيره تنم على أنه من هنا. توقع إبراهيم أن يأتي الغريب عند الفجر، فمثله لا ينام كثيرا، ولم يعرف على وجه الخصوص إن كان مكلفا بالمهمة أم مجبرا عليها. لم يلتفت إليه، أزاح المياه من على جسده ثم ارتدى سرواله وجلبابه. الغوص في البحر عند الفجر عادة ورثها عن والده، وأصبحت أنسا وذكرى بعد رحيل الأب. عند التحام الرمال بالشمس وشذرات المياه بالكواكب يبدو كل شيء ممكناً حتى أن يحمل إبراهيم الحلواني السلاح أمام جيش الخليفة. جلس إبراهيم القرفصاء على الرمال، فاستمر سير الرجل حتى استقر أمامه، وبقي واقفاً، ثم قال وهو يقطب حاجبيه: إبراهيم بن الصقلي، كنت أبحث عنك، أبحث عنك وحدك، وفي هذا عناء يشبه عناء حرب الفرنج يا أخي. قال إبراهيم: ولكنك وجدتني وعرفت متى تجدني منفردا، ترى أهذا لأنك تريد التخلص مني اليوم أم إرغامي على الهلاك؟ أنت حفيد جوهر الصقلي، أعظم القواد، لا تندهش، كلنا نعرفه، وحتى لو لم يكن من مذهبي فلا بد من الانحناء أمام العظماء أينما وجدوا. أنا يا يوسف مجرد حلواني، لا طاقة لي بالحروب ولا مؤامرات الحكم. أتعرف اسمي أيضا؟ كنت تبحث عني فبحثت عنك، يوسف بن أيوب، المعروف بصلاح الدين الأيوبي، جندي في جيش الشام، جيش عمك أسد الدين شيراكو. بالطبع سألت عنك وعرفت كل شيء، وأنت في مثل سني بل ربما أصغر بعام أو عامين، حسبتك لم تبلغ 30. ما الذي جاء بك عند البحر؟ لو كنت تعرف اسمي فلا بد أنك تعرف ما الذي جاء بي إلى هنا. لا سلاح لدينا يا أخي، أنا حلواني، لا خبرة لي بالحروب ولا أعرف شيئا عن الوزير، ولا رأيت الخليفة مع أني أدعو له كل يوم، أؤكد لك هذا. قال صلاح الدين يوسف بن أيوب في جدية: قرأت عن أهل الإسكندرية وقصدتهم دون غيرهم، لا خوف في قلوبهم ولا مغامرة ترهبهم، يصرخون في وجه الباطل ومن الصعب السيطرة على أرواحهم الحرة. حتى عمرو بن العاص استعصت عليه المدينة مرة ومرتين، وشتان بين عمرو والفرنج. أتمنى أن تستعصي اليوم على الفرنج يا أخي. ماذا تريد من الحلواني بالضبط؟ قال يوسف بن أيوب صلاح الدين: أريد أهل الإسكندرية، أريد أن يكون كل أهل الإسكندرية مع الأمير نور الدين محمود الزنكي، أنا جندي في جيشه وعمي جندي لديه، هو يريد نصرة الأمة لا أكثر ولا أقل، ووزيرك يريد دخول الفرنجة مصر، ألا يكفيه أنهم أخذوا بيت المقدس؟ أي وزير في بلد مسلم يتمنى لبلاده أن يحدث لها ما حدث من الفرنجة في بيت المقدس؟ يدخلون فيفجرون الدماء ويقطعون الأرزاق، لا داعي أن أحكي لك، أهل الإسكندرية يسمعون من كل الأمم والعوالم. هل حكى لك المسافرون والعابرون عن الدماء التي سبح فيها الفرنج يا أخي؟ مصر ليست القدس، الأيام دول بين الناس، والحلوى لا تنفع من فقد حاسة التذوق لأن الفرنجة قطعت لسانه. يا أخي، جئتك مكلفا بمهمة، وجئتك أبغي القرب أيضا والأخوة. فتح إبراهيم فمه فقال يوسف بن أيوب في حسم: لا تقل لي إن أهل الإسكندرية لا تملك السلاح، رأيت سوق السلاح بعيني ولم أر في ضخامته، كلكم تملكون السلاح والرجال، وقبل هذا وذاك أنت يا إبراهيم تملك أكثر من هذا وذاك، تملك قلوب أهل البلد، أعرف هذا أيضا، يعرفون والدك ويعرفون تاريخك ويحترمونك ويقدرون كل أعمالك، ساعدني لتساعد مصر كلها ثم الشام والعراق وربما بعد بعض الوقت القدس نفسها، فليفعل الله الخير، أعطني فرصة لكي أتكلم مع الشيوخ. فقال يوسف: هذا أمر السلاح والرجال، والآن أمر النسب. قال إبراهيم: لدي أختان تزوجتا منذ سنوات، عن أي نسب تتكلم يا أخي؟ ولديك ابنة عم تعيش معك الآن، لم تتزوج بعد. فتح إبراهيم عينيه ثم قال في وجل: أتقصد رشيدة؟ أقسم لك إنني لا أتمناها لملك الفرنج نفسه. ساد الصمت فأكمل إبراهيم: قالوا لك إبراهيم صادق، لذا يحبه أهل البلد. هي لا تصلح لك يا أخي، لو جئت توحد الكلمة فابحث عن غيرها، فما رأيت في كل عمري بنتا قادرة على خلق الفتن وبث الفرقة مثلها، هي ابتلاء لنا جميعا. يا أخي، الزواج يهذب ويعلم البنت. يعلم من تريد أن تصلح من نفسها، لا من تجد السرور في حزن من حولها، ولا من تريد الهزيمة لتنتصر هي. انسى أمرها، وليقدرني الله أن أزوجها بمن يستحق أن يحتوي عناءها ويصبر على بلائه. رشيدة، هذه المصيبة التي حلت على رأس إبراهيم في زمن كله مخاطر وعواصف ضارية تغرق كأمواج الشتاء المتوحشة التي طالما أغرقت سرداب بيته في كوم وعرة، يتذكر وهو طفل عندما كانت الأمواج تخترق الأحجار وتصطدم بالخشب فيصرخ، فيسمعه الأب الذي ينتفض في توقع وإدراك لا خطورة في أمواج الشتاء حتى عندما تترك آثارها على الأخشاب والصخور فتغير اللون وتشبع القلب بالصقيع. لم يكن يعرف لما ينزعج والده عبد الحميد من دخول الأمواج إلى السرداب وغرق كل بيوت الميناء. ما الذي يخيف في أمواج البحر؟ فهجومها متوقع، أما هجوم رشيدة فلا حدود له،